لبنتي الابن. الفرض الثالث قال لمن؟ الاختان لابوين فاكثر، بمعنى للاخوه للاخوات الشقائق، بمعنى الاخت الشقيقه الواحده هي من اصحاب النصف، فاذا تعددت اختان شقيقتان ثلاث فاصبح او اكثر، فاصبحنا الان من ماذا؟ من اصحاب الثلث الثلثان. الرابع من ذلك هما او هن الاخوات لاب فاكثر. اذا هنا تلحظون بان اصحاب الثلثين هم من اصحاب النصف، هؤلاء اصحاب الثلثين جميعا، البنات بنات الابن، الاخوات الشقائق، الاخوات الاب، هؤلاء الاربعه هن جميعا اصحاب النصف، لكنهن يرثن النصف اذا كنا مفردات، ويرثن الثلثين اذا اجتمعنا. البنت الواحدة تأخذ النصف، اثنتان فأكثر ثلثان، وهلم جرى في هذه الأناث كلها. إذن أصحاب الثلثين جميعا هم أصحاب النصف، والشروط هناك هي الشروط هنا، بمعنى عدم وجود الابن، عدم وجود ولد الابن، وهلم جرى، هي الشروط هنا. ولذلك تجدون هذه لم يذكر فيها الشروط، لأن هي الشروط هنا هي الشروط هناك. إذن فأصحاب الثلثين هما أو هم هنا أو هن، لأنهن نساء، أصحاب النصف، لكن يشترط فيهن التعدد. قال الفرض الذي يليه وهو خامس الفروض الثلث، من يستحقه؟ قال فرض اثنين فقط. من هما؟ قال ولد الأم، والمراد بولد الأم ماذا؟ الأخ لأم أو الأخت لأم، لكن بشرط ماذا؟ فأكثر، بمعنى ليس أخا واحدا أو أختا واحدة لأم، لابد أن يكون أخوين لأم أو أختين لأم أو أخوة مجتمعين، بمعنى لا يكون فردا، لابد أن يكون متعددا، بمعنى اثنان فأكثر، أخ لأم وأخت لأم أو أخوان لأم أو أختان لأم. ولذلك بين في ذلك، وهذا فقط الذي يحصل فيه المساواة بين الذكر والأنثى سواء بسواء، ليس إلا بين أولاد الأم، ولذلك قال يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، بمعنى الأبناء، أبناء الإبن مع بنات الإبن، الأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، الأخوات لأب مع الإخوة لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا فيما يتعلق الإخوة لأم يستوي فيه الذكر والأنثى، لا يفرق بينهم. صاحب الفرض الثاني من الثلث، إذا الفرض الأول للإخوة لأم، الفرض الثاني قال للأم، متى ترث هذه الأم الثلث؟ قال حيث لا ولد. طبعا هذا الشرط لها وللإخوة لأم كذلك، بمعنى لا يرث الإخوة لأم مع وجود الولد مطلقا، ولا مع وجود البنت، بمعنى لا مع وجود الفرع الوارد ولا مع وجود الأصل الوارد، كل ذلك لا يرثه، أي أولاد الأم لا ولد الذي نعني به الابن أو البنت، ولا ولد الابن الذي هو ابن الابن أو بنت الابن. فإذا وجد ولد الولد أو ولد الابن فإن الإخوة لأم لا يرثون أصلا، والأم لا ترث الثلث، فلا تستحق الثلث حينئذ. الأم أيضا لا تستحق الثلث مع مزيد أمر آخر، قال أو عدد من الإخوة والأخوات. فإذا وجد مع الأم إخوة أو أخوات وكن متعددات، سواء إخوة شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، لكن وجد هذا التعدد سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، أو واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، فهؤلاء أصبحوا كلهم مجموعة إخوة، فعند ذلك الأم لا ترث الثلث. لكن وهنا استثناء في مسألة خاصة، لها ثلث الباقي، إذا الأصل أن يكون الثلث لجميع البال، الأصل أن يكون الثلث وأن ينسب ذلك إلى جميع المال، لكن هنا قال المال لها ثلث الباقي. متى؟ قال في العمر العمريتين، نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهما مسألتان، لذلك سمي عمريتين. ما هما هاتان المسألتان؟ قال أبوان وزوج أو زوجة، بمعنى الميت إن كان هو الزوج فترك زوجة، وترك ماذا؟ أبوين، بمعنى أم وأب، أو يكون الميت هي الزوجة فيكون الورثة زوج وأم وأب.